بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات أجمل تحية، وأسأل الله عز وجل لي لكم لي ولكم مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح. تقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن الحكم، حكم القاضي على الغائب، وقد تقدم معنا أيضا قولان لأهل العلم في هذه المسألة، وأن القول الأقرب إلى الصواب أنه له الحكم على الغائب بالشروط السابقة. وتقدم معنا كذلك أيضا ما إذا حضر الغائب يعني بعد ذلك، فرقنا بينما إذا حضر قبل الحكم أو حضر بعد الحكم. وإذا حضر بعد الحكم فإما أن يجرح الشهود بأمر كان من قبل الشهادة، أو أن يجرحهم بأمر حصل بعد الشهادة والحكم في كلا الحالتين. هنا أيضا مسألة متعلقة بالحكم على الغائب، وهي ما إذا ادعى الغائب بعد أن حضر، ادعى القضاء، قضاء الحق وتوفية الحق، توفية المدعي حقه الذي يطالب به، أو ادعى الإبراء، ادعى بعد حضوره أن المدعي قد أبرأه من الحق وسامحه وتنازل عن حقه، فحينئذ ما الحكم والحالة هذه؟ قالوا في حقيقة الأمر تعتبر هذه دعوة جديدة. إذا ادعى الغائب توفية الحق، أو أن المدعي قد أبرأه، أو أنه قد قضى الحق الذي عليه المدعي، فقالوا هذه تعتبر دعوة. وعلى هذا فإن صدقه خصمه أو كانت للمدعى عليه بينة تثبت توفيته للحق، أو تثبت أن المدعي قد أبرأه من الحق، فحينئذ يبطل الحكم أيضا لبطلان تلك الدعوة. أما إذا لم يصدقه خصمه، لم يصدقه خصمه في أنه وفاه حقه أو في أنه أبرأه، ولم تكن للمدعى عليه الذي يدعي الآن التوفية لم تكن له بينة، حلف الآخر أنه لم يوفي حقه وأنه لم يبرئه، وينفذ الحكم ويبقى على ما هو عليه. مسألة أخرى أيضا، إذا ادعي على شخص غائب دون مسافة القصر، ما تقدم كما مر معنا في الحلقة الماضية، قلنا في الحكم على الغائب أن يكون بعيدا مسافرا أو مسافة قصر فما فوق، لكن إذا ادعي على شخص غائب لكنه يعني دون مسافة القصر، فحينئذ لا تسمع الدعوة حتى يحضر ذلك الغائب، لأنه لا مشقة عليه في حضور البلد الذي فيه مجلس القضاء، لأن ليس بينه وبين مجلس القضاء مسافة سفر، بل دون مسافة السفر. كذلك الحاضر في البلد أو القريب منه إذا لم يمنع الحضور كالمسجون مثلا، فلا يقضى عليه قبل حضوره وسؤاله كالحاضر في مجلس الحكم، فالحاضر يفارق البعيد، فإن البعيد لا يمكن سؤاله بخلاف من هو حاضر أو في حكم الحاضر. مسألة، المدعى عليه إذا كان حاضرا وامتنع من الحضور لمجلس الحكم أو توارى واختفى، فهل يعامل معاملة الغائب؟ هو موجود في البلد لكنه يوم دعي امتنع من الحضور، أو توارى واختفى عن الأنظار فلم يعرف له أثر، فهل يعامل معاملة الغائب ويحكم عليه القاضي؟ الظاهر والله أعلم أنه يحكم عليه ويعامل معاملة الغائب، لأنه تعذر حضوره والحالة هذه، وتعذر سؤاله، فجاز القضاء عليه كالغائب البعيد، بل هذا أولى، لأن البعيد معذور ببعده وهذا لا عذر له لتواريه وامتناعه. فإذا حكمنا على الغائب البعيد الذي قد يكون له عذر ببعده، فلا أن يحكم على هذا الحاضر المتواري المختفي أو الممتنع من الحضور إلى مجلس القضاء من باب أولى. لكن لا شك أنه ينبغي للقاضي في مثل هذه الحالة أن يحتاط ويتأكد من تواريه وعدم حضوره ويعني بلوغ الدعوة له ونحو ذلك من الاحتياطات. قالوا أيضا مثل الغائب في الحكم الميت وغير المكلف إذا لم يكن له ولي فإنه يأخذ حكم الغائب في الحكم عليه. لكن هنا تنبيه وهو أن جميع ما سبق إنما هو في حقوق الآدميين الخالصة، وأما حقوق الله تعالى فلا يقضى فيها على الغائب. ما وجه ذلك؟ لأن مبناها حقوق الله الخالصة مبناها على الستر والمساهلة والمسامحة والإسقاط، وبناء على ذلك لو قامت بينة على شخص غائب بما اجتمع فيه حق لله وحق للآدمي كالسرقة مثلا، في حق للآدمي اللي هو حق في المال المسروق، وحق لله كون هذا حد يوجب القطع مثلا أو جريمة توجب القطع، فإنه والحالة هذه ما دام أنه غائب ولو قامت البينة يحكم بالمال فقط دون القطع، فلا تسمع الدعوى في القطع ولا تسمع البينة فيه ما دام أنه غائب، لأن هذا حق من حقوق الله، وحقوق الله مبنية على المسامحة والمسامحة وعلى الستر. حكم القاضي بعلمه، هذه من المسائل المهمة، حكم القاضي بمجرد علمه لا بالبينات والشهود، وإنما حكم القاضي بعلمه، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو ليس له ذلك؟ لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقا، سواء كان حكمه في حقوق الله تعالى أو في حقوق الآدميين. قالوا أيضا ولا يحكم القاضي بعلمه مطلقا، سواء فيما علمه قبل ولايته القضاء أو فيما علمه أثناء ولايته القضاء، لا يحكم القاضي بعلمه مطلقا في جميع الأحوال. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فدل هذا على أن القاضي إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم، وهذا نص صريح في المسألة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي والكندي، ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه. فقال المدعي إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك إلا ذلك. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم كما في هذه القصة في أمرين اثنين، البينة واليمين، ولم يذكر أمرا ثالثا كعلم القاضي، فدل هذا على عدم اعتبار علم القاضي في الحكم. كذلك ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لو رأيت حدا على رجل لم أحده حتى تقوم البينة، يعني لا يحكم بعلمه وهو قاضي. عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه تداعى عنده رجلان فقال له أحدهما أنت شاهدي، فقال عمر إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد، فلو شهد وحكم فكأنما حكم بعلمه، فلا يحكم القاضي ولا يشهد في آن واحد، إما أن يحكم وإما أن يشهد. وقد ثبت المنع من حكم القاضي بعلمه عن جماعة من الصحابة كما قال ابن القيم، ولا يعرف لهم مخالف، ولا يعرف لهم مخالف. قالوا أيضا من التعليل لعدم جواز حكم القاضي بعلمه، إن في تجويز قضاء القاضي وحكمه بعلمه سببا مفضيا إلى تهمته وإلى الحكم بما يشتهيه وتحيله على علمه، يعني يحكم وإذا قيل بما حكمت قال حكمت بناء على علمي، وقد يكون غير يعني صادق في هذا. فقطعا للتهمة قيل بعدم جواز حكم القاضي بعلمه. القول الثاني في المسألة، قال بعض أهل العلم يجوز أن يحكم القاضي بعلمه على العموم مطلقا في حقوق الله وفي حقوق الآدميين. ومعولهم في قولهم بالجواز مطلقا ما سبق معنا في قصة هند مع أبي سفيان وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه، قالوا وذلك لمعرفته بشح أبي سفيان. القول الثالث، قال بعض أهل العلم يجوز حكم القاضي بعلمه في غير الحدود، لأنها الحدود حقوق لله تعالى وهي مبنية على المسامحة كما تقدم والستر ونحو ذلك. ودليلهم أيضا قصة هند السابقة، فإن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لها في غير الحدود. لكن الذي يظهر والله أعلم من هذه الأقوال الثلاثة أن القول الأول هو الأقرب إلى الصواب، وأصحابه هم أسعد بالدليل، فلا يحكم القاضي بعلمه مطلقا. وأما قصة هند فلا حجة فيها كما تقدم معنا في مسألة سابقة، ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قبيل القضاء والحكم، وإنما هو من قبيل الإفتاء، فالقضية قضية فتوى. ومما يدل على أن ليست قضية حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في حق أبي سفيان وهو حاضر ولم يطلب حضوره، لم يطلب حضوره، ولو كان حكما عليه لم يحكم عليه في غيبته مع إمكان حضوره. عكس هذه المسألة وهي حكم القاضي بعلمه، حكم القاضي بما يخالف علمه هل يجوز أو لا؟ قال الفقهاء لا يصح للقاضي أن يحكم بما يخالف علمه، بل يجب عليه أن يرفض القضية أصلا ويحيلها إلى قاض آخر. خلاصة ما تقدم أن القاضي لا يحكم بعلمه ولا يحكم كذلك بما يخالف علمه. من الموضوعات المهمة في كتاب القضاء كتاب القاضي إلى القاضي، قد كان له في الزمن السابق يعني أهمية كبرى ولا زال أهمية كبرى، لكن في الزمن السابق نظرا للمواصلات وندرتها ونحو ذلك كان لكتاب القاضي إلى القاضي أهمية بالغة. ما المراد بكتاب القاضي إلى القاضي؟ قالوا أولا كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات شهادة أو نحو ذلك يعمل به في الجملة وهو مشروع، والدليل على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع من العمل بالكتاب. فمن القرآن قول الله تعالى إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السنة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكاتب ملوك الأرض في زمانه، كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف، وكان يكتب إلى عماله وولاته وسعاته، وكذلك خلفائه من بعده كانوا يكتبون إلى ولاتهم وعمالهم وسعاتهم. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الجملة. وأما من حيث المعنى فإن الحاجة داعية إلى قبول كتاب القاضي إلى القاضي والعمل به، فلو لم يقبل كتاب القاضي إلى القاضي لكان في ذلك مشقة بالغة على الناس وحرج عظيم عليهم، وهذه الشريعة امتن الله سبحانه وتعالى فيها على عباده برفع الحرج والمشقة. فإن كان للناس حق في غير بلده، إن كان لإنسان حق في غير بلده فإنه يشق عليه إتيانه والمطالبة به، وإذا لم يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فلن يحصل له حقه إلا بمشقة بالغة، فوجب حينئذ قبول كتاب القاضي إلى القاضي لتتحقق بذلك مصلحة المشهود له بأن لا يضيع حقه، وتتحقق أيضا مصلحة الشاهد بأن لا يشق عليه بالسفر وترك أهله وبلده. قالوا أيضا إن في عدم قبول كتاب القاضي إلى القاضي ذريعة إلى كتمان الشهادة وكتمانها محرم، فوجب قبول كتاب القاضي إلى القاضي. ما الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؟ قالوا يقبل في أمور، منها كل حق لآدمي في المال أو ما كان المقصود منه المال يقبل، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، ويقبل حتى ما كان في عقوبة وحق لآدم كالقذف والقود القصاص، وكذلك يقبل في النكاح والطلاق والنسب وإن كان في هذه الصور شيء من الخلاف. كذلك يقبل في الحدود الخالصة لله تعالى. أكثر أهل العلم على أنه الحدود الخالصة كحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر ونحو ذلك، قالوا هذه الحدود الخالصة لله تعالى أكثر أهل العلم على أنه لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. لماذا؟ لأن كما تقدم هذه الحدود التي هي خالصة لله عز وجل مبنية على الستر والمسامحة والإسقاط، مبنية كذلك على الدرء بالشبهة، ولهذا لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة كما سيأتي معنا. وكتاب القاضي إلى القاضي هو في حقيقة الأمر شهادة على شهادة، ما اجتمع فيه حق الله وحق الآدمي هل يقبل في كتاب القاضي إلى القاضي؟ مثل حد القصاص وحد القذف، هذا أيضا فيه يعني خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيهما، أي في الأمر الذي اجتمع فيه حق لله وحق الآدمي، لأنه حق يغلب فيه حق المخلوقين كما لو قبلناه في المال ونحوه. والقول الثاني لا يقبل أيضا كتاب القاضي إلى القاضي فيما اجتمع فيه حق لله وحق للآدمي كحد القذف مثلا، قالوا لأن هذه عقوبة تدرأ بالشبهات، وكتاب القاضي إلى القاضي قد تدخله الشبهة، قد تدخله الشبهة إما بغلط يعني الذين يحملون الكتاب أو نحو ذلك. المقصود قالوا إن قد تدخله الشبهة، وهذه حدود تدرأ بالعقوبة تدرأ بالشبهات. مسألة الأمور التي يكتب فيها القاضي إلى القاضي، قالوا يكتب القاضي إلى القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه، ولا يعتبر في ذلك بعد المسافة بينهما، لأن حكم القاضي يجب إمضاؤه على كل حال، وإلا تعطلت الأحكام وكثرت الخصومات. قالوا أيضا يكتب القاضي إلى القاضي فيما شهد به عنده ليعمل به المكتوب إليه، إذا كان بينهما مسافة قصر فأكثر، أما إذا كان بينهما أقل من مسافة قصر فلا يكتب القاضي إلى القاضي بسماع الشهادة، لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب، وذلك كالشهادة على الشهادة، وحضور الشهود والحالة هذه إلى مجلس القضاء ليس أمرا صعبا في مشقة عليهم. أسلوب كتابة القاضي إلى القاضي، كيف يكتب القاضي إلى القاضي؟ قالوا لا يكتب القاضي إلى القاضي ثبت عندي، لأن هذا أسلوب حكم، وهو لم يتولى الحكم في هذه القضية، وإنما وظيفته فيها مجرد سماع الشهادة، ولهذا قالوا يكتب شهد عندي فلان وفلان على كذا وكذا، وذلك بأسلوب الإخبار عن الشهادة لا بأسلوب الحكم ثبت عندي. ويجوز أن يكتب القاضي إلى قاضي معين، ويجوز أن يكتب إلى من يصله كتابه من قضاة المسلمين، فإن خصص أحدا قاضي بعينه لم يجوز لحد أن يحكم بهذا الكتاب غير من وجه له. شروط العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، قال يشترط للعمل بكتاب القاضي إلى القاضي جملة من الشروط. أولا أن يشهد القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم، فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان أو إلى من يصله من قضاة المسلمين، ثم يدفع الكتاب إليهما، فإذا وصل دفع الكتاب إلى المكتوب إليه القاضي الآخر وقال نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بقلمه، وهذا الشرط يقول به كثير من أهل العلم. وهناك قول آخر أنه يجوز العمل بكتاب القاضي إذا عرف خطه يقينا ولو لم يشهد عليه، لأن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف هذا وتيقن منه كان كنسبة اللفظ إليه، وهذان قولان في مذهب الحنابلة والذي عليه العمل في المحاكم الآن هو القول الثاني، فيعمل بالخط والصكوك والوثائق متى ما تيقنت وعلم صحتها ولا يلزم شاهدان، فما تسير عليه المحاكم هو الآن الاعتماد على الكتابة متى ما عرف صحتها وتوقن منها. أيضا مما يعني شروط العمل بكتاب القاضي، القاضي أن يكتبه القاضي من موضوع ولايته وحكمه، وإلا لم يسوغ قبوله، لأنه لا يسوغ له في غير ولايته حكم. كذلك أيضا مما يشترط أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه في موضوع ولايته وحكمه، وإلا لم يكن له قبوله حتى يصير إلى موضوع ولايته. فيشترط في كل من الكاتب والمكتوب إليه أن يكون موضوع الكتاب في موضوع ولايته وحكمه، أن يكون ذلك أيضا في حقوق الآدميين، أما في الحدود فلا كما تقدم معنا. وهناك في المسألة قول آخر أنه يعمل بكتاب القاضي إذا القاضي حتى في الحدود الخالصة لله تعالى، والعمل الآن في المحاكم يجري على هذا الأمر. من الأمور التي لا علاقة بكتاب القضاء القسمة. فما المراد بالقسمة؟ حينما يعانون الفقهاء يقولون باب القسمة، والقاضي يحتاج إليها، ومن أعوانه القاسم الذي يقسم بين المتداعيين. القسمة لغة من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما وأصنافا، واصطلاحا هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. وقد دل على مشروعية القسمة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. ومن السنة حديث الشفعة المشهور، قوله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الغنائم بين أصحابه المجاهدين معه. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية القسمة، والمعنى كذلك يدل على مشروعية القسمة، لأن الحاجة داعية إلى القسمة حتى يتصرف كل واحد من الشركاء في نصيبه بعد القسمة. هذا ما سنح به وقت هذه الحلقة، أترككم في أمان الله ورعايته حتى الملتقى، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.